عن أبي سعيد الخدري بيقول إيه: بين راع يرعى غنما له، بين راع، بين يعني في أثناء، في وقت ما، من غير بينما، تنفع تضيف ليها ما وينفع تقولها من غير إيه ما، بين راع يرعى غنما له، عرض الذئب لشاة منها فأخذه منه، فأخذها منه، فأقع الذئب وقال للراعي: ألا تتقي، ألا تتقي الله، حلت بيني وبين رزقي. راعي بيرعى غنم، جاز ديب طلع خد غنم، راعي محترف جري ورا الديب راح واخد الغنم منه، راح الديب أقع، يعني أقع يعني إيه؟ يعني قعد كده على رجليه من ورا ونصب إيه إيديه القدمانية، زي ما بيقعد الكلاب كده، زي عارف تمثال قصر النيل قعدتهم كده. فراح قاعد كده وقال له ايه الذئب، قال له: الا تتقي الله، انت مش خايف من ربنا، حلت بيني وبين رزقي، انا جعان طول النهار في الصحراء بقالي ايام ما اكلتش، وربنا بعت لي دي، تاخدها مني ليه؟ الا تتقي الله. تعجب الراعي قوي، قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الانس. فقال الذئب: الا اخبرك باعجب من ذلك، رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. قال له الأعجب رسول الله أمي عربي يحدث بأخبار الغيب كلها، مش ده أعجب؟ أنت مستعجب إن أنا بقول لك حاجة متعلقة بي أنا، إن أنا كنت جعان وده رزقي؟ طب دي حاجة سهلة. الأصعب بقى إن رسول الله عربي أمي من أمة أمية لا يقرأ، بيقول لك أخبار الدنيا بحالها من قبل بدء الخلق إلى بعد دخول الجنة، مش ده عجيب ده؟ لا راح مدارس، ده عجيب قوي، هو ده العجب صحيح. قال له: أنت مستعجل، ده أنت ما تعرفش إيه العجب بقى. فقال الذئب: ولا أخبرك بأعجب من ذلك، رسول الله بين الحرتين، الحرة اللي هي الأرض الإيه المحروقة يعني اللي سوداء، لأن في جبلين محيطين بالمدينة كان لون حجارتهم سوداء، فيقولوا إيه بين الحرتين، يعني إيه اللي هي المدينة المنورة. يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قم فحدثهم. أول ما أخبره بينه وبينه كده، أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: طب قوم بقى قول الكلام ده قدام الصحابة كلها عشان إيه يثبتهم ويفرحهم. قم فحدثهم. ثم قال: صدق. والحديث فيه قصة وفي بعضه طول. في قصة بقى أطول، إنه لما الذئب قال له كده قال له: طب وأنا هروح وأسيب غنم لمين؟ قال له: سيبها لي أنا هرعاها لك، هحفظها لك لحد ما تيجي. فلما راح ورجع الرسول قال له: تجدها أوفى ما كانت. رجع لقى الذئب حارسها وخدها منه. وروي حديث الذئب عن أبي هريرة، رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي أيضا وصححه، والبغوي وأبو نعيم بسند صحيح، وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الذئب: أنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب اللي هو طريق بين الجبلين، فتصير في جنود الله. قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في غزوة اسمها غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد كان النبي لما راح يدور على النبي، كان ساعتها النبي في غزوة، غزوة ذي قرد، علشان كانوا في ناس أخذوا لقاح النبي، يعني إبل للنبي صلى الله عليه وسلم أخذوها من إبل الصدقة، غاروا عليها وخذوها، فالنبي خرج في هذه الغزوة يسترد ما أخذوه الناس، وإلا لو كان تركها القبائل تطمع فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أي حد يغير ياخد حاجة من أموال المسلمين يطلع يغير عليه عشان إيه يحفظ أموال المسلمين. فكان النبي في هذه اللحظة كان في غزوة اسمها غزوة ذي قرد حتى يسترد لقاح النبي، وكانت قبل غزوة خيبر بثلاث أيام تقريبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك تجدها بوفرها، فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها. راح بقى إيه، والراعي ده كان اسمه إيه، وعن أهبان بن أوس، وأنه كان صاحب القصة، روى الإمام البيهقي والبخاري في تاريخه عن أهبان بن إيه ابن أوس، مش في الرواية الأولانية قال لك راعي، ما قالكش اسمه. الإمام البخاري في تاريخه قال لك ده كان اسمه أهبان بن أوس، واخد بالك؟ والمحدث بها، كان هو صاحب القصة والمحدث بها ومكلم الذئب. وعن سلمة ابن عمرو بن الأكوع، وأنه كان صاحب هذه القصة. يعني القصص دي، كلام الحيوانات ده في عصر النبي تكرر مع آخرين كثيرين، لأن الله أراد أن يدلهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا، وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد. يعني تكرر برضو أن الذئب تكلم مع إيه، مع سلمة بن عمرو بن الأكوع، وتكلم مع آخرين، ذئاب كثيرين تكلمت مع آخرين. هل هو ذئب واحد بقى يدور عليهم ولا كذا ذئب؟ الله أعلم. ما كانتناش لسه عملنا الرقم القومي علشان ناخد رقمه ونشوفه هو نفس الذئب ولا ذئب تاني، لكن هذا لا يمنع. وممكن أحد بيلف عليه، ربنا بعته مخصوص يلف عليه، الله أعلم. وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع، وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا، وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد. وقد روى ابن وهب مثل هذا، أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، الصحابيان المشهورين قبل إسلامهم، سيدنا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، حصل نفس القصة دي مع ذئب وجداه أخذ ظبيا فدخل الظبي الحرم. يعني كان الذئب بيجري وراء غزالة، فالغزالة دخلت حدود الحرم، أول ما دخلت حدود الحرم الذئب ما رضاش ياخدها، احتراما لأن صيد الحرم حرام مع أنه غير مكلف، احتراما. وده قاعد مع صديقه سيدنا أبي سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية، شايفين المنظر ده، ديب بيجري وراء معز وراء غزالة، أول ما الغزالة دخلت حدود الحرم راح الديب سايبها وقعد. حاجة غريبة دي، منظر برضو غريب. فانصرف الذئب فعجب من ذلك، فقال الذئب: أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان: واللاتي والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا. قال له: والله لو رحت وقلت للناس في مكة اللي حصل ده والديب بيقول كده، لكل مكة تروح على المدينة وتسيبها خراب، اوعى تقول كده. وبعدين بعد كده أسلموا وحسن إسلامهم. وقد روي مثل هذا الخبر، وأنه جرى لأبي جهل، ولكن أبو جهل ربناك منه أشقاه، كل الآيات اللي شافها مرضاش برضو يؤمن بها، حاجة يعني عجيبة. وأصحابه. وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عباس بن مرداس ده من قبائل العرب، وكان أبوه بيموت قال له: يا ابني اعبد دمار، عندهم صنم كده في قبيلتهم اسمه دمار، قال له: اعبد دمار، والله لو ما ضركش، لو ما نفعكش مش هيضرك، حاجة احسن مما فيش. ومات على كده، واخد بالك؟ فقام سيدنا عباس بن مرداس بيقول لك وقف قدام دمار كده ونادى بأعلى صوته، بقى يبص صنم ده، هو ده صنم ده اللي عبده. فقام قال بأعلى صوته: يا إلهي الأعلى اهدني للتي هي أقوم، يا إلهي الأعلى اهدني للتي هي أقوم، بيدعي ربنا أن ربنا يهديه. فصاح صائح من جوف الصنم، سمع صوت طالع من جوف الصنم، أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل البيان من النبي محمد، وهو الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهند، قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد. أودى يعني هلك. سمع الكلام ده عباس بن مرداس من إيه، من جوف الصنم، لما توجه إلى الله أن ربنا يهديه للحق. وأنشد بقى الشعر ده. فلما تعجب دمار من كلام الصنم ده ليه بعد ما دعا الدعوة دي، فإذا طائر سقط، بص لقى طائر من السماء وقع قدامه. فقال: يا عباس، أتعجب من كلام دمار ولا تعجب من نفسك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس، فكان سبب إسلامي. لما سمع كده راح لقومي، وكانوا 300 فارس، قال لهم القصة دي، راحوا أسلموا مرة واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده رواه الإمام الطبراني في الكبير بسند لا بأس به، اللي هو حديث قصة إيه عباس بن مرداس وكلامه لدمار ورد دمار له من داخله من الجوف الصنم وسقوط الطائر وغير ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث رواه الإمام البيهقي عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمان به وهو على بعض حصون خيبر، كان عبد من عند اليهود أسود قيل اسمه يسار، وكان سمع من اليهود عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسلم. فكان النبي وهو على بعض حصون خيبر، خرج هذا العبد علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غنم يرعاها لهم، يرعاها لصاحب اليهودي سيده يعني مستأمنا عليها يعني. فقال: يا رسول الله، كيف بالغنم بعدما أسلم يعني؟ طب أنا أعمل إيه في الغنم؟ ما أنا لو وديتها رجعتها لهم سيده حيمسكه، مش هيرضى يرجعه تاني. قال: طب أنا أعمل إيه في الغنم؟ فقال: أحصب وجوهها، يعني ارمي وجهها كده بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها. ففعل، فثارت كل شاة حتى دخلت إلى أهله ببركة أمر النبي له. يبقى حتى الشياه فهمت من كلام النبي انه عايز يردها لأهلها. يبقى كل دي معجزات لنبيك صلى الله عليه وسلم حدثت لمن رأوها من الصحابة بأسانيد، بعضها ضعيف وبعضها حسن وبعضها صحيح، والضعيف يقويه ما ورد من أمثاله من الصحيح، فيصير حسن لغيره. ولا تلتفت للذين يقولون أنها أحاديث ضعيفة، ضعيفة جاءت من طرق كثيرة، والحديث الضعيف إذا جاء من طرق كثيرة صار حسنا لغيره، خصوصا أنها لم تأتي من طرق كثيرة فقط، ولكن جاءت أيضا بأسانيد صحيحة من طرق أخرى. وعلشان كده يعني كثير من الناس حرموا نفسهم من حكاية وقراءة مثل هذه المعجزات بحجة أنها أحاديث ضعيفة. هو ضعيفة مش معناها ما وردتش، لا، غير مكذوب، المكذوب غير الضعيف. الضعيف يعني إسناده ضعيف لكن قد يكون حديثا، فإذا كان في المناقب وفي غير الحلال والحرام ويوافق ما هو أصح منه يبقى لا بأس به. يعني هو الحديث ده مثلا كلام الغنم أشد غرابة ولا إشارة النبي للقمر ينشق؟ ما إشارة النبي للقمر ينشق أشد غرابة، وجاءت في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر مثلا، فيبقى الحكاية سهلة يعني. لكن تقول إيه على العلمانيين بقى، الناس اللي غلب عليهم اللي هم ماسكين الاعلام وعلمانيين، تيجي تحكي لهم الحاجات دي في التلفزيون يقول لك بلاش اساطير الاولين بقى، بلاش خرافات، بلاش خزعبلات. حرموا نفسه من مثل هذه الاشياء التي يعني ينشرح لها صدر كل محب لنبينا صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله عنه روى الامام احمد والبزار بسند صحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط انصاري، حائط أنصاري يعني بستان، لأنصاري يعني من أهل المدينة، والحائط سموه اللي هو البستان ليه؟ لأن تملي البساتين اللي هي الجنائن دي يلفوا حواليها صور كده زي حيطة يعني، فسموه حائط علشان متصور يعني. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أنصاري وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم، يعني دخلوا مع بعض، كان عازمهم عنده مجموعة. وفي الحائط غنم، وكان في الحائط ده في البستان ده غنم بترعى، فسجدت له للنبي، جاءت الغنم سجدت تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها بهرت بنور نبوته صلى الله عليه وسلم، كان نور ظاهر يخفى على الكفار والمنافقين بس، لكن يا سلام لو بتحب النبي وتشوفه تلاقيه منور. فنور النبي صلى الله عليه وسلم لا يريه الله إلا للموفق، تجده أنور من الشمس والقمر، والمخزول لا يجد فيه إلا الظلمة. وللأسف في بعض المخازيل المنسوبين للمسلمين الوقتي تيجي تقول لهم النبي نور يقول لك لا طين، حاجة غريبة، والزوا على جدر المساجد، يا ابن النبي نور، قد جاءكم من الله نور وكتابه، يقول لك لا طين، حاجة غريبة، مطين، ده هو ده اللي مطين، يعني مخزول، ما هو من لم يرى نور النبي إلا الموفق، فالموفق يرى أنور من الشمس والقمر. طب شوف كده سيدنا جابر بن عبد الله بيقول إيه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي في ليلة مقمرة عليه جبة حمراء فهو عندي أنور من القمر. وقال تاني حديث تاني، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة أضحيان، يعني في الصبح في الضحى، فلهو عندي أنور من الشمس. حديث كده في الترمذي، عشان موفق شاف الأنوار كلها، ده موفق وست كتير كتير، وانت لما هتشوفه حتى في المنام هتلاقيه منور، وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده تلاقيه منور، نور مش كهربا كده، نور النبي أعلى، نور حاجة تانية، نور النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك قدره. انت تقدر تقول منور وخلاص، ما تقدرش تقول اكتر من كده صلى الله عليه وسلم. لما نظرت الى انواره ظهرت وضعت من خيفتي كفي على بصري. ده الامام ده مين اللي بيقول كده؟ حسان بن ثابت، لما راح يشوف النبي، لما قالوا له ده في نبي ظهر، فقالوا له قابلته، عارف انه ده شاعر يعرف يوصف كويس، فقالوا له روح انت حسان شوف لنا الراجل ده اخبره ايه عشان يرجع يوصفه له. فلما راحوا شافوا رجع لاهله يقول لهم ايه، لانه موفق، ده رايح لهم كافر رايح يشوف النبي هو لسه كافر، لانه ربنا كاتبه عندهم الموفقين، شاف انوار النبي على طول. يقول لما نظرت اليه انواره ظهرت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، الأنوار من أنواره في أنواره خرجت غرقت. أيوه، الأنوار من أنواره في أنواره غرقت. شفت كلام مين؟ اللي شافه، يبقى اللي شافه النبي قاله منوره. ليه بقى تقول طين؟ مش عارف أنا المطينين دول بتوع هذا الزمان ليه يقولوا، إذا كان اللي شافه النبي قاله نور، واللي أرسله رب العالمين بيقول سراجا منيرا، والقرآن بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ليه بقى تقول طين يا مطين؟ حاجة غريبة الشكل. أهو الغنم، أهو الغنم، ما حصلتش الغنم شاف أنوار النبي سجد له. فلما سيدنا أبو بكر والصحابة شافوا الغنم اللي جوه البستان سجدت للنبي أول ما دخل، فسجدت له، فقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها. ده احنا أحق، ده احنا لينا عقل بقى وتمييز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في شرعه أن يسجد لغير الله سجود التعظيم، وكان مشروع في الشرائع السابق. مش إخوة يوسف لما دخلوا عليه خروا له سجدة، يعني تعظيما له مش عبادة. وكذلك كان ربنا أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم سجود تعظيم، ثم نسخ سجود التعظيم في شريعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى سيدنا أبو بكر عن أن يسجد له. سيدنا أبو بكر لما شاف الغنم بتسجد قال له بقى ده احنا ما حصلناش الغنم، ده احنا أولى بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تعظيما لشأن الربوبية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البزار بسند حسن، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له، ودخل بستان تاني في المدينة فجاءه بعير يعني إيه جمل فسجد له وذكر مثله. ومثله في الجمل في برضه كلام الجمل له وانصياعه للنبي عن ثعلبة بن مالك رواه أبو نعيم وجابر بن عبد الله رواه أحمد والدارمي والبزار والبيهقي ويعلى بن مرة رواه أحمد والحاكم والبيهقي وعبد الله بن جعفر رواه مسلم وأبو داود قال وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل صال عليه. يعني كان في بستان في المدينة كان في جمل هايج كده، ليه هاج الجمل ده؟ عشان لما عجز وبطل يشتغل في الخدمة أهله فكروا يذبحوه. فأول ما الجمل عرف أنه هيتذبح خرج إيه عن إلفه، فأي حد يجي يقرب له يهيج كده ويضرب ويعمل، فبقى قاعد في الحائط كده أي حد يخش يهيج فيه خاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الحائط إيه، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه. الظاهر راحوا للنبي اشتكوله الجمل مش عارفين نمسكه يا رسول الله، هايج ومبرطع ومش عارفين نخش حتى نشوف ثمار المدينة الثمار بتاعتنا في الحائط. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل ودعاه فوضع مشفره على الأرض، يعني حط شفتيه على الأرض كده قدام قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبرك بين يديه فخطمه، راح إيه حط له اللجام صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو كل الأكوان تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما في حديث الإسراء والمعراج لما عرج به للسماء وسيدنا جبريل يترك كل باب، يقوم يقول له الملك الحافظ لهذا الباب يقول له: من معك؟ يقول له: معي محمد. يقول له: من محمد؟ هل قال له من عارفه؟ هو بس الحكاية كلها بيقول له: أوى أرسل إلي؟ يعني هو ربنا أرسله النهاردة يجي يدخل عندنا؟ يبقى عارف محمد، ما من شيء إلا ويعرف مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا عاصي الإنس والجن. ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى، وحديث عبد الله بن أبي أوفى مذكور في دلائل النبوة البيهقي، كتاب 7 مجلدات في معجزات النبي مطبوع اسمه دلائل النبوة البيهقي، 7 مجلدات بالأسانيد المتصلة في معجزات نبينا، كتاب مطبوع حديثا، يعني بقى له يمكن 5 سنوات أول مرة يطبع منذ 5 سنوات، كان قبل كده مخطوط. هذا الحديث رواه الإمام وأبي نعيم، أيضا له كتاب اسمه دلائل النبوة لأبي نعيم، يبقى في كتابين: دلائل النبوة البيهقي وفي دلائل النبوة لأبي نعيم. كتب كلها تخصصت في إيراد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة. ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى، وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه، يعني لما بطش كده الجمل وخرج عن وبقى فائد يعني وطايش، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ليه عمل كده؟ فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه لأنه ضعف عن الخدمة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. في رواية تانية أن في جمل يبدو هو ده أو واحد تاني، أن النبي دخل برضه حائط فلقى الجمل راح يبكي للنبي ويشتكيه أن هم بيأكلوه قليل ويشغلوه كتير، فشكى له كثرة العمل وقلة العلف. وفي رواية أنه شكى إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من صغره، فقالوا: نعم. في رواية تانية هم نفسهم بقوا مش عارفين ليه بطش، فلما النبي سأل وقال لهم: آه انتوا الظاهر أردتوا تذبحوه بعد ما استعملتوه في شبابه في مشق العمل، علشان كده هو غضب عليه. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منهم وأطلقوا في المدينة يسرح يأكل حيث شاء صلى الله عليه وسلم. لا الثانية السائبة دي بيسيبها للآلهة، لكن هنا النبي تركه رحمة، الثاني بيسيبها للآلهة يقول لك دي بتاع الصنم الفلاني او حد ياكل بقى دي زي دي برضو يا شيخ إبراهيم. الثاني بيسيبها للصنم والنبي هنا سايبه للرحمة، مش كده برضو؟ ايوه، عشان كلم النبي شرف بهذا واستجار به، واخد بالك؟ من استجار بالنبي هو سيد العرب، كان العربي يجير من أجاره، من استجار به. العربي كده كطبعه العربي الشريف، لما حد يستجير به يجيره، مش كده برضو؟ ونبينا ده عز العرب وسيد العرب كله، فيبقى أي حد يستجير بالنبي يجيره. عشان كده لما تقف كده قدام النبي وانت بتزوره تقول: يا رسول الله وأنت سيد العرب والعربي من استجار به أجاره، إني أستجير بك يا رسول الله وأنت سيد العرب سيد الأنبياء والمرسلين، إيه الشرك اللي فيها دي؟ حاجة غريبة يعني، سبحان الله. فقالوا نعم. وقد روي في قصة العضباء، العضباء دي اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عنده جمل أنثى، ناقة تطلق على الجمل الأنثى كويس، يسموها ناقة، يقال لها القصواء وقيل العضباء، والعضباء يعني مقطوعة الأذن، لكن النبي أطلق عليها هذا وما كانت أذنها مش مقطوعة سماها كده. وقد روي في قصة العضباء وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها، بتقول له ايه العضباء دي لما جات له للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ده انا حكايتي حكاية، ده انا من وانا صغيرة كنت ما جيش ارعى مع الجمال الا والعشب كله يتسابق الي عشان اكله، عشان بيقول لي انت ناقة رسول الله، حتى العشب عارفها لما هتكبر هتبقى ناقة النبي. فبتقول له ده انا حكايتي حكاية طويلة قوي، تعالى ده انا احكي لك من قبل ما قبلك. وقد روي في قصة العضباء وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرعي، كانت تقول له لما اجي أرعى العشب يقول لي إلي إلي إلي إلي، العشب بيتخانق عايزها تاكله. وتجنب الوحوش عنها وندائهم لها، وكان الوحوش حتى يجوا يغيروا على أي حاجة وهي لا، ويقولوا لها إنك لمحمد فيسبوها آمنة كده، وإنها لم تأكل ولم تشرب بعد موتها حتى ماتت. القصواء دي بعد ما النبي مات حرمت نفسها من الطعام والشرب، يقول لها الأكل مش عايزة تأكل والشرب مش عايزة تشرب حتى ماتت حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمار يعفور نفس الحكاية، انتحر رمى نفسه في بير حمار النبي بعد وفاته، يبقى كانوا حتى الحيوانات شعرة بأنها بتحبه صلى الله عليه وسلم. محبة، بيحب النبي. وبعدين الانتحار عندهم مش حرام في عرف البهائم. ذكر هذا الكلام الخاص بالعضباء الإسرائيلي. وروى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة، حمام مكة بقت ايه محوطة فوق النبي صلى الله عليه وسلم. حمام مكة ده اصله ايه؟ مكة دي ما كانش فيها حمام اصل خالص، لحد ما النبي دخل الغار وربنا بعت حمامتين باضوا على فم الغار، فالرسول دعالهم بالبركة فتناسلوا، طلع منهم حمام الحرم اللي انت بتشوفه هناك في مكة، دول من نسل الحمامتين اللي على فم الغار ببركة دعاء النبي. تلاقيهم كلهم شكل واحد، لون واحد وشكل واحد، كأن مراية توائم كلهم، فكانوا دول اصلا اصلهم ايه حمامتين الغار. تيجي للجماعه المطينين اللي بحكي لك عليهم دول يقول لك حديث الحمامه ضعيف، طب والحمام اللي بتشوفه في الحرم ده ضعيف؟ بتنكر الواقع؟ ده انت بتروح الحرم تلاقي الحمام مليان قد كده، ده ضعيف كمان، الواقع ضعيف. لم تعرف مكه الحمام اصلا الا بعد حادثه الغار، ويحرم اكله لانه من صيد الحرم، ويحرم تنفيره، ويحرم تنفيره ويحرم صيده لأنه بقى داخل الحرم. وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة على ما رواه ابن سعد والبزار والتبراني والبيهقي وأبو نعيم عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله ليلة الغار شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار. وفي حديث آخر رواه ابن سعد والبزار والتبراني والبيهقي وابو نعيم وأن العنكبوت نسجت على بابه، فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم فانصرفوا. ولما شافوا العنكبوت كده قالوا ده من قبل أن يولد محمد محدش دخل الغرب، لا معقول، وفي عنكبوت كان حتى تقطع العنكبوت. فشوف ربك سبحانه وتعالى لما أراد إن يحمي نبيه حماه بإيه؟ العنكبوت ده عبارة عن شبكة كده، يعني كله شبابيك، كله شبابيك، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيوريك إنه لما يحمي بأضعف شيء. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت جعله حصن منيع لنبيه بحفظه سبحانه وتعالى. يبقى الأمر لما يكون فيه الله يكون أقوى ما يكون، ولو كان في ظاهر الضعف. ودي آية من الآيات. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، قايل كده في البرد، وقاية الله لنبيه أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، يعني لا عايز حصون ولا عايز أسلحة، طالما أنت في وقاية الله أنت هنا، أي حاجة تحميك لأنك أنت مع الله. والأحاديث دي، حديث العنكبوت والحمام، شاع وصار متواترا بين المسلمين، ويجوا الجماعة المطينين يقول لك دي أحاديث ضعيفة، بعدما شاع بين المسلمين على مر العصور وقالوا فيه أشعار وقالوا وذكروا في كتب السير وصار شبه بديهي عند المسلمين، يجوا المطينين يقول لك آه ضعيفة، أحاديث ضعيفة. حاجة غريبة، يعني بعد الشيوع ده في جميع كتب المسلمين على مر العصور يذكروا هذه القصص، وفي الاخر تقول لي احاديث ضعيفه، اكتفوا بشيوعها فلم يوثقوا احاديثها، بس ادي كل الحكايه، اكتفت الامه بشيوعها واشتهارها فلم تكتب لها اسانيد. هو القران لي اسناد؟ طب هات لي اسناد للقران، ما فيش، اكتفاء بشيوعه، لان ملايين عن ملايين عن ملايين على مر العصور. هتقول مين ولا مين؟ هتقول حدثني مين ولا مين ولا مين عن مين؟ ولا القرآن يبقى ضعيف عشان ملوش إسناد؟ يبقى اكتفاء بشيوعه تواترا. ففي قصص كثيرة متعلقة بالنبي اكتفاء بشيوعها تواترا لم يحافظ المسلمون على أسندها لاكتفاء بشيوعها. فيقولك الجماعة المطينين يقولك لا لا تروي مثل هذا الضعيف، دول مطينين مش فاهمين المسألة ماشية ازاي. لا، أسانيد رواية، الأسانيد بتاعت القرآن أسانيد طريقة إلقاء، طريقة أداء، طرق الأداء عن القراءة العشر دي طرق أداء، طرق أداء بس، واخد بالك إزاي؟ لكن القرآن نفسه ما تقدرش تقول إنه لم يثبت إلا من الطريق ده بس، طريق نافع أو طريق أبو عمرو أو طريق ابن عامر أو لا، ده ثبت من طرق كثيرة جدا، لكن القراءة العشر دي طرق أداء. لا، وهو بقى بيوصلك للصحابة، لأن كل دول أصلا كانوا تابع تابعين، واخد بالك، كانوا تابع تابعين، بيوصلك بقى للصحابة اللي سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي وارد في القراءات العشر هي طرق أداء، طرق أداء وليست أسانيد للقرآن. القرآن أسانيده متواترة. القرآن إيه هو القرآن؟ كل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان، وحيثما اختل ركن فأثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فهمت حاجة؟ الشروط اللي قايلها ابن الجزري في الطيبة، كل ما وافق وجه نحو لازم يوافق وجه في النحو، دي أول شرط. تاني شرط لازم الثلاثة يتوفروا، واخد بالك، كل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي، يوافق الرسم العثماني ادي وصح، وكان للرسم احتمالا يعني، وصح اسنادا اي تواترا، توفرت الثلاثه دول هو القران، هذه الثلاثه الاركان، وحيثما اختل ركن من الثلاثه فاثبت شذوذه لو انه في السبعه، تقول على طول شاذ، يبقى القراءه الشاذه لم تتوفر فيها الثلاث اركان، توفر فيها ركنين، ركن واحد، يبقى معناها بقت حديث مش قران، بقت حديث صحيح وليست قران. فهمت بقى المساله؟ بس وعن عبد الله بن قرط، ده صحابي كان اسمه شيطان، فالنبي غير اسمه سماه عبد الله، صحابي من الصحابة، كان النبي لما يلاقي اسم مش عاجبه يغيره، اسمه وحش كده، تصور واحد اسمه شيطان يعني، تعالى يا ولد يا شيطان، روح يا شيطان، حاجة وحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال فسماه عبد الله، فبقى عبد الله بن قرط، وعاش لحد سنة 56، وكان أمير على حمص في خلافة معاوية بن أبي سفيان، سيدنا عبد الله بن قرط. قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم عيد، يعني في يوم عيد من الأعياد قربوا حوالي ست ولا خمس بدنات، يعني جمال للنبي عشان يذبحها، عادة الجمال لما تيجي تتذبح تلاقيها نفرة. فأرد ف فبيقول ايه؟ فاردلفنا فازدلفنا اليه بايهن يبدا. كانوا بيتخانقوا مين اللي تخش الاول على النبي عشان يذبح. يبقى البدنات بيتخانقوا بخلاف العاده بقى، دليل انهم عارفين مين ده، مين اللي ماسك المدي. يبقى حتى الحيوانات دي كانت بتدرك من هو الذي امامها. وهذا الحديث رواه الحاكم والطبراني وابو نعيم مسندا. وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدتنا أم سلمة دي اسمها إيه؟ هند أو رملة. وعن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية، كان ماشي في الصحراء فنادته ظبية غزالة يعني، يا رسول الله قال ما حاجتك؟ قالت صادني هذا الأعرابي، وكان نايم جنبه وربطه زار قاعد يجري وراه، لما نفسه اتقطع يا دوب اصطادها ربطها وثبتها جنبه ونام يستريح. في ايه؟ فالرسول معدي فنادته فقالت صادني هذا الاعرابي ولي خشفان، مثنى خشف بمعنى طفل، طفل الظبية يعني غزال صغير ابنان يعني، ولي خشفان في ذلك الجبل فاطلقني حتى اذهب فارضعهما وارجع. قال أو تفعلين؟ قالت نعم. فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها، فانتبه الأعرابي وقال يا رسول الله ألك حاجة؟ أنت ليه واقف هنا؟ النبي أطلقها تروح ترضع وقاعد مستنيها لما تيجي. فقال يا رسول الله ألك حاجة؟ قال تطلق هذه الظبية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلقهاش إلا لما استأذن صاحبه، لأنها صارت في ملكه، لأن الصيد يصير في الملك بالحيازة. كويس؟ بالحيازة، طالما حصته بقى في ايدك، طول ما هو الصيد طاير كده في المكان مش طايله يبقى مش ملك حد، اول ما تحوزه في ايدك بقى ملكك تقدر تبيعه. فالنبي هنا استأذن الاعرابي لانه صار صيدا في حيازته فتمت له ملكيته، فهم؟ فاستأذنه. قال تطلق هذه الظبية، فاطلقها فخرجت تعد في الصحراء وتقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. رواه الطبراني والبيهقي وصححه الإمام ابن حجر لوروده من طرق أخرى. ولا تنظر لقول ابن كثير أنه حديث ضعيف، وكذا الأصبهاني في دلائله وغيرهم رووا هذا الحديث. ومن هذا الباب اللي هو في طاعة الحيوانات لنبينا صلى الله عليه وسلم ما روي من تسخير الأسد لسفينة، ده رواه الإمام البخاري في تاريخه. سفينة ده كان صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقته السيدة أم سلمة، كان عبد عند سيدنا أم سلمة زوجة النبي، فاعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي، فصار مولا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. ده سفينة، فالنبي أرسله إلى معاذ في اليمن برسالة، فسافر سيدنا سفينة إلى معاذ باليمن، وكان ساعتها سيدنا معاذ قاضي في اليمن. فلقي الأسد، فقابله أسد في الطريق، أسد في الصحراء ميت من الجوع، هيقابلك يعني هيسلم عليك؟ لازم ياكلك دي على طول كده. فأول ما الأسد طلع على سيدنا سفينة ومسافر شافه فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب. قال له يا أسد أنا مولى رسول الله ومعايا كتاب أهو لمعاذ في اليمن، كلم الأسد. فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصرفه مثل ذلك. وفي رجوعه قابله برضو أسد تاني، قال له تاني نفس الحكاية سابه. يبقى الحيوانات حتى عارفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقص بقى المسلمين يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يعرفوا سيرته، ولو عرفوا سيرته لكان أولى بهم من أنفسهم ولذابوا فيه حبا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى رواها البيهقي والبزار وصححه السيوطي أن سفينة تكسرت به، يعني سفينة ده ركب سفينة وهو إيه من رايح اليمن، فتكسرت السفينة بسفينة اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية البيهقي. فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد فقلت أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق. بقى إيه همم كده ويزقه لحد إيه ما بدل ما يقول له خد يمينك امشي لحد ما تلاقي الصخرة يقول خد الشمال، فضل بقى ماشي معاه كده وكل ما يجي يحاول يغمزه لحد ما دله على الطريق وبعدين سابه ومشي. فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق، وأخذ عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصص أخرى بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه ثم خلاها، مسك ودن شاة كده لقبيلة من القبائل بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم وبعدين خلاها، فصار لها ميسما، فصار في علامة في ودنها من مكان إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها، وصار بقى نسلها اللي ينزلوا من بطنها فيهم نفس الأعلام تورث. دي حاجة بقى معجزة كبيرة، دي ما يعرفهاش إلا علماء الوراثة، إزاي علامة دي حدثت فيها وبعدين بعد كده تجري في النسل؟ دي ما يؤمنش بالمعجزة دي ويعرف قيمتها إلا علماء الوراثة، لأن دي معناها دخلت في كل خلية فيها، دخلت في الجينات بتاعتها في كل خلية بمجرد لمسة النبي لأذنها، وده أمر. وفيها من الخلايا مليارات جوه نواة الخلية، دي شغلانة كبيرة قوي. ده لو معانا عالم من علماء الوراثة الوقت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله على طول. الحمد لله احنا بنقولها من قبل ما نعرفها، الحمد لله. وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر. والحمار ده اللي أنا قلت لك عليه، ده انتحر، ده الحمار ده النبي صلى الله عليه وسلم خده من خيبر. قال له إيه الحمار؟ قال له اسمي يزيد بن شهاب. قال له أنا من نسل 60 حمار، واخد بالك، من نسل 60 حمار كلها لم يركبها إلا نبي، كلها لم يركبها إلا النبي، حمير معمرة، واخد بالك. فهو بيقول أنا كنت عارف إن أنا إن أنت هتركبني، أنا من نسل 60 حمار لم يركبها إلا نبي. لا ده أصله حمار منسب، ده حمار منسب من الأكابر. تملي لما تبقى النسب من الأكابر الناس تحفظه، عشان كده تلاقي ايه المنسبين للنبي تلاقيهم ايه جدا عن جد، كل ما يولد عيل من عياله يقول له يا ولد احنا منسبين يا ولد نسله، ويدهوله بالاسم، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان نسل شريف، كلما كان النسل الشريف يحفظ، واخد بالك ازاي. والحصان العربيه الى يومنا هذا اللي بتتباع بالملايين دي، ثمن الحصان يمكن اغلى من عربيه مرسيدس حديث. ليه؟ لانه بيدي لك معاه شهاده النسب بتاعته في الحصان العربي، ما تشتري الى يومنا هذا بتوع الخيول يفهموا الكلام، يدي لك ده شهاده النسب، من غير شهاده النسب دي يعني يرخص ثمنه خالص في السوق، لكن طالما معاك شهاده النسب يبقى معاك حصان يعني يساوي يعني ملايين. فقال له ايه؟ اسمي يزيد بن شهاب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفور، علشان لما كان يمشي كان يعفر، فالنبي سماه يعفور. وأنه كان يوجهه إلى دور الصحابة فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم. كان النبي ما يعوز حد من الصحابة يقول لليعفور ده نادي أبو بكر، يروح لأبو بكر يخبط على بابه، سيدنا أبو بكر يطلع يلاقي عفور يعرف أن النبي عايزه، يروح لفلان ناديله، يروح لفلان يخبط على بابه، سيدنا عفور ده انت تقول عليه سيدنا. شاف النبي ويسمع كلامه يبقى سيدنا. فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات. وقع في بئر الهيثم بن التيهان، كان ابن الهيثم بن التيهان ده كان عنده بئر بيشربوا منه الناس، فالحمار ده أول ما عرف أن النبي مات راح ماشي لحد البئر ده وانتحر، رمى نفسه فيه ومات. ما هو حرام للمكلف، حرام للمكلف، ده مش مكلف، ده حمار غير مكلف. لا لا، ما هو ما صبرش على فراق النبي، هو راضي بقضاء الله لكن لم يصبر على فراق النبي. الله، هي دي شغلانة، هو اللي يشوف النبي ويركبه النبي هيرضى حد يركبه تاني؟ ليه حق ده كله نظر. ده هو ده أذكى حمار نعرف، ما شفناش أذكى منه حمار. آه وخلاص، وبعدين غير مكلف، ده الانتحار عندهم يمكن عبادة عشان ما يشوفش خلق البني أدمين العصاة دول المقلبة. ربنا ها ايوه اتحل على المعاش. وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقها وأنها ملكه، الحديث ده رواه الطبراني عن زيد بن ثابت، وفي مجاهيل والحاكم في حديث ابن عمر، وقيل أنه موضوع، لكن الشهاب الخفاجي من المحدثين قال فيه نظر، يعني يبدو أنه ضعيف مش موضوع. وفي حديث العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطش، والحديث ده أخرجه ابن سعد والبيهقي وابن عدي عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه، كانوا في جيش من جيوش النبي، وكانوا في غزوة من الغزوات صابهم عطش شديد، فبيقول إيه، ونزلوا على غير ماء وهم زهاء 300، فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جات لهم وهم في الحالة دي، فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجند، كل الجيش شرب منه، ثم قال لرافع أملكها يعني احفظها واربطها، وما أراك يعني ولا أعتقد أنك هتعرف تحافظ عليه، فربطها فوجدها قد انطلقت، رواه ابن قانع وغيره. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها، يعني إن الذي جاء بها وهو الله هو الذي ذهب بها، أمرها أن تذهب. وقال لفرسه عليه السلام وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره لا تبرح، بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا، وجعله قبلته فما حرك عضوا حتى صلى صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيصلي في إيه، في البرية، فجاب الفرس بتاعه حطوا دروة كده، دروة للمصلي، وقال له لا تبرح حتى أصلي بارك الله فيك. فبيقول لك فضل واقف الحصان لا يحرك عضو من أعضائه حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواقدي ده قاضي العراق وروى عنه الإمام الشافعي، وهو ضعيف في الرواية ولكنه كان أهل ديانة، وضعف الرواية عنده عدم التثبت في الحفظ، مش معناه أنه كذاب، روى عنه الإمام الشافعي في مسنده والإجماع على ضعفه في الرواية. ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثوا إليه، ببركة بعثة النبي بعث 6 من رسله لملوك مختلفين برسالة، وهم متوجهين ليهم في الطريق بصوا لهم بيعرفوا لغة القوم اللي رايحينه، ربنا علمها لهم لوحده. كل دي آيات لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في هذا الباب كثير، وقد جئنا منه بالمشهور، لكن لو هنجيب كمان حتى الروايات الضعيفة قوي مش هنخلص. وما وقع في كتب الأئمة والله أعلم. ونقف على الفصل 19، فصل في إحياء الموتى وكلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكري الغافلون، وجزاكم الله.